اللهم إني أثني عليك الخير كله وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم يا ربنا الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا أن ترحم ضعف أمتك يا مولانا وأن تجبر كسرها وأن تعافيها من بلائها سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا راسها فكرها وعقلها يا ربنا وصحتها سيرتها الأولى. بسم الله عليك يا أمة الله بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله أرقي الراس بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك من ساكن فيه من ساكن فيه ظالم ومن عقده القديمة مدوخا ومصدعا مولما. تصرع وتصدع بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك يا أمة الله بسم الله بسم الله أرقي الراس بسم الله أرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الشعر بسم الله بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي الشعر بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي العقل بسم الله بسم الله بسم الله يرقي راسك مما نفضه مما حركه مما صرعه مما صدعه مما خوفه وممن فيه حاسد بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا صحة الرأس والعقل والشعر والمخ والمخيخ سيرتها الأولى. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي العقل بسم الله بسم الله يرقي الشعر الكثيف الشعر الطويل بسم الله يرقي الشعر والعقل الرزين والفكر السديد بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق بسم الله أرقيك يا أمة الله بسم الله يرقي الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه بسم الله بسم الله بسم الله. وجوه يومئذ ناعمة مسفرة فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا الرأس، أعد يا ربنا صحة الرأس، أعد يا ربنا العقل، أعد يا ربنا المخ، أعد يا ربنا المخيخ، أعد يا ربنا أعد يا ربنا السمع والبصر والنطق سيرتها الأولى. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين، تعيد يا ربنا رأسها سيرته الأولى. يا ربنا سليما من الحسد، سليما من الحسد، من الحسد ومن العين، ومن العين، ومن العين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. أعد يا ربنا صحة الرأس سيرتها الأولى. فتبارك الله رب العالمين. اللهم احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد، سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية وحسدية وحسدية وحسدية. ومن آثار عيون قوية في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، على السمع على البصر على العقل على الذاكرة على الذهن على الذهن على الذهن على الذهن على الذهن. احللها يا ربنا بحولك وقوتك، سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا الرأس، أعد يا ربنا الرأس، أعد يا ربنا صحة الرأس، الرأس الرأس الرأس الرأس سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا رأسها، أعد يا ربنا صحة الرأس، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا ركادة العقل، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا، أعد يا ربنا صحة الرأس وركادة العقل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أعد يا ربنا اتزان الرأس اتزان العقل، اتزان الرأس اتزان العقل، أعد يا ربنا صحة الرأس يا ربنا، أعد يا ربنا صحة الرأس سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا صحة الرأس سيرتها الأولى، سليما من الخيالات، سليما من الخيالات والأوهام، سليما من الخيالات والضغط على الرأس والضغط على الرأس والضغط على الرأس وألم الرأس. سلم يا ربنا واحفظ الرأس. أعد يا ربنا الرأس سليما، لا ألم ولا وجع ولا اختلال ولا اختلال. أعد يا ربنا صحة الرأس، أعد يا ربنا صحة الرأس سيرتها الأولى. لا ألم ولا وجع ولا ضيم ولا ضيم ولا ضغط ولا ضغط ولا صداع ولا دوخة ولا خيالات. أعد يا ربنا إشارات المخ سيرتها الأولى. أعد يا ربنا إشارات المخ، إشارات المخ سيرتها الأولى. أعد يا ربنا إشارات المخ سيرتها الأولى. اهد يا ربنا إشارات المخ سيرتها الأولى، اهد يا ربنا إشارات المخ سيرتها الأولى، اهد يا ربنا إشارات المخ، اهد يا ربنا إشارات المخ سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، اهد يا ربنا صحة الرأس سيرتها الأولى، واحلل عقدا في الرأس، واحلل عقدا في الرأس سحرية حسدية، ومن آثار عيون قوية، من آثار نفس، ومن آثار نفس، يا ربنا يا مولانا يا مولانا، سنعيدها سيرتها الأولى، احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ما لها من قرار، احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، احل عقدا في الراس، احل عقدا على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، احل عقدا على الدماغ وعلى التفكير، احل عقدا متهيجة، احل عقدا متهيجة، احل عقدا متهيجة، احل عقدا متهيجة، مفرقة، مفرقة بين المرء وزوجه، مفرقة، مفرقة وممرضة، مفرقة وممرضة، ومخيلة، ومخيلة، ومخيلة، احللها يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى، اهد يا ربنا الدماغ، اهد يا ربنا الدماغ، اهد يا ربنا الدماغ والتفكير، اهد يا ربنا صحة الرأس والدماغ والتفكير والذهن، والتفكير والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والمخ والمخيخ، يا ربنا سيرتها الأولى، سيرتها الأولى، سنعيده سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، اللهم أعد يا ربنا صحة الرأس سيرتها الأولى، أعد يا ربنا سلامة الرأس وصحة الرأس سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة، اعد يا ربنا الراس، اعد يا ربنا العصب، العصب العصب العصب والدم والدم والدم والدم، اعد يا ربنا ضخ الدم، ضخ الدم في الراس في الراس في الراس في الراس، اعد يا ربنا سلامة الراس وصحة الراس سيرتها الأولى، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا احلل يا ربنا عقد الجنون احلل يا ربنا عقد الجنون والخبال يا ربنا والخيالات والوساوس والوساوس والفزع والفزع والفزع والفزع احيا ربنا هذه العقد كلها من راسها من عقلها من راسها ومن عقلها ومن عقلها ومن عقلها سنعيدها سيرتها الاولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا عقدنا على العقل وعلى الفكر وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها وعليها وعلى بيتها وعليها وعلى بيتها يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد سنعيدها سيرتها الأولى ما لها من قرار ما لها من قرار اجتست اجتست اجتست اجتست ما لها من قرار يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا هذه العقد انزع يا ربنا هذه العقد سيح يا ربنا هذه العقد اذب يا ربنا هذه العقد يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من انفها ومن اذنها وبخرها يا ربنا واخرجها مع مسام شعرها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى احلل ربنا عقدا على الاتزان على الاتزان تمنعه احلل ربنا عقدا في الأذن الوسطى احلل ربنا عقدا داخل الرأس في العقل في الدماغ في الدماغ في الدماغ على الدم على الدم على الدم على إشارات دقيقة على المخ والمخيخ على المخ والمخيخ وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن على الدماغ على الدماغ وفي الأخدعين وفي الأخدعين وفي الأخدعين وفي الأخدعين وفي الناصية وفي الناصية وفي الناصية وفي الناصية وفي الناصية وفي الناصية وفي الجبهة وفي الجبهة وفي الجبهة وفي الجبهة احللها يا ربنا يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا اللهم احل عقدا يا ربنا على الصليب على الصليب وعلى نجمة الشيطان على نجمة اليهود على نجمة اليهود احل عقدا يا ربنا لليهود والنصارى في أمتك المؤمنة في أمتك المسلمة احلها من راسها من راسها من عقلها من عقلها عند الصلاة تشتد عند الصلاة تشتد عند الصلاة تشتد عند الصلاة تشتد وعند العصبية تشتد وعند الغضب تشتد وعند قرب زوجها لها تشتد وعند قرب زوجها لها تشتد احللها يا ربنا احللها يا ربنا قوية قوية قوية قوية قوية اضعفها اضعفها يا ربنا قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين واخرى لم تقدروا عليها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها علما قد أحاط الله بها علما فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى أبطل يا ربنا ما في الرأس دوخه وصدعه يا ربنا. وعلى الذاكرة أنقصها، وعلى العقل، وعلى العقل يذهبه، وعلى العقل يذهبه، وعلى الاتزان، وعلى الاتزان، وعلى العقل يذهبه، وعلى الفكر، وعلى الفكر، وعلى الخيالات، وعلى الخيالات، وعلى الخيالات، وعلى الفكر، وعلى الخيالات. احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا، وفكها يا ربنا من الدماغ، من الدماغ ومن العقل، من الدماغ ومن العقل، فكها يا ربنا من الدماغ، من الذهن، من الذهن، من الدماغ، من المخ، من المخيخ يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، عليك بساكن، ساكن في الراس. يا ربنا عقادة، فك يا ربنا مرابطة، فك يا ربنا مرابطة، سنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا صحة الرأس سيرتها الأولى، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا العقل، أعد يا ربنا الاتزان، أعد يا ربنا الفكر، أعد يا ربنا الذاكرة، أعد يا ربنا الدماغ، أعد يا ربنا الدماغ، أعد يا ربنا الدماغ، أعد يا ربنا صحة الرأس سيرتها الأولى، أعد يا ربنا سلامة الرأس سيرتها الأولى. اللهم احل يا ربنا يقعد العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، على جمال الوجه، على جمال الشعر، على على حدة البصر، عيون على حدة البصر، عيون على جمال الوجه، عيون على تقاسيم الوجه، عيون على الفكر، عيون على الذاكرة القوية، عيون على العقل الرزين، عيون على العقل الرزين، عيون على الفكر السديد، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. عطنا يا ربنا وحي عقدها، وحي يا ربنا عقدها من الرأس والقفا، من الرأس والقفا، من الرأس والقفا، من الرأس والأخدعين، والأخدعين، والأخدعين، من الرأس والعنق، والعنق، من الرأس والعنق، من الرأس والعنق، من الرأس والعنق، من الرأس والعنق، أثرت على عليها بالعصبية، أثرت على العصب، العصب، شدت العصب، شدت العصب، شدت العصب، سببت عصبية، عصبية، ونرفزة، ونرفزة، ودوخة، وصداع، وعدم اتزان، وعدم اتزان، وعدم اتزان، وعدم اتزان، وبطل ما كانوا يعملون. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم احل يا ربنا عقدا في الرأس، في الرأس، تؤثر على الجسد، تؤثر على الجسد، تؤثر على الجسد. احل يا ربنا عقدا في الرأس ومرابطا في الرأس، تؤثر على الظهر، تؤثر على الظهر، تؤثر على القلب والصدر، تؤثر على البطن، البطن، تؤثر على الرحم، الرحم، الرحم، الرحم، تؤثر على الرحم، تؤثر على الرحم، تؤثر على الرحم، تؤثر على الرحم، عقد في الرأس، في الرأس، في الرأس، تؤثر على الرحم. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا، يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا سيرتها الأولى في صحة وعافية، قد أحللت عقد القتل، قد أحللت عقد القتل من أثر السحر والحسد يا ربنا، يا مولانا، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. العقد يا ربنا في الآذان، على الآذان يا ربنا، العقد في الآذان، في الآذان يا ربنا، العقد داخلية غائرة، غائرة، غائرة، غائرة، غائرة، غائرة يا ربنا، عقدا في الرأس قديمة، قديمة، قديمة، قوية، عظيمة، مربوطة، مخدومة ومحروسة، مخدومة ومحروسة بجن مارد وعفريت، بجن مارد وعفريت، اقتله يا ربنا ومن أتى به، عليك به ومن أتى به، رده يا ربنا لساحره، رده يا ربنا لحاسده، رده يا ربنا لساهره، رده يا ربنا لحاسده، رده يا ربنا لعائله، واجعله عليه يا ربنا، واجعله عليه يا ربنا رجلا او امرأة. الله اكبر. سنعيدها سيرتها الاولى. احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها في الدماغ، احلها في الدماغ، احلها في الدماغ، احلها في الدماغ، احلها في الدماغ، احلها يا ربنا في الراس، احلها يا ربنا في الدماغ، احلها يا ربنا في الدماغ، احلها يا ربنا في الراس، احلها يا ربنا على العقل، احلها يا ربنا على العقل يا ربنا والدماغ. اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما في الراس من انس وجان. ابطل يا ربنا سحرا عظيما من انس وجان، شمموها ربطوه لها وعليها يا ربنا السحر. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. سنعيدها سيرتها الاولى السحر. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. أبطل يا ربنا أثرا قديما منذ الصغر في الراس، على الفهم، على الفهم، على الفهم، على الذاكرة، على الفهم، على الإدراك القوي، وعلى العلم، وعلى العلم، وعلى العلم، وعلى جمال الوجه والشعر. احلل كل العقد يا ربنا، وابطل الأسحار وآثار العيون والحسد، فآثار العيون والحسد. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى، أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. قد عافيتها وشفيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وسوءها ومكرا عليها وكيدا وغلبة فيها وعليها. سنعيدها سيرتها الأولى، أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. قد كفيتها وعافيتها وعصمتها، أعد يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها وراسها وأحاسيسها ومشاعرها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا عقلها وإدراكها وذاكرتها وذهنها وسمعها وبصرها وقوتها وقفاها وظهرها وقفاها وظهرها وأطرافها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا دينها وخشوعها في الصلاة وخضوعها في الصلاة وخوفها وبكاءها بين يديك سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى، أعد يا ربنا علاقتها بزوجها وعلاقتها بأولادها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا خلاياها سيرتها الأولى أعد يا ربنا أجزاءها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا متعافية معافاة قد كفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها يا ربنا وطهرتها مما فيها وممن فيها أعدها يا ربنا سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا القرآن في قلبها وعلى لسانها يا ربنا تقرأه قراءة وحفظا تلاوة وحفظا وعلما وعملا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا عقلها ومزاجها يا ربنا ومشاعرها وأحاسيسها سيرتها الأولى سيرتها الأولى أعد يا ربنا سمعها وبصرها أعد يا ربنا قوتها قوتها أعد يا ربنا القوة أعد يا ربنا الحيوية أعد يا ربنا النشاط القوة الحيوية النشاط سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا عواطفها سيرتها الأولى سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد قربها لزوجها يا ربنا وحبها لأولادها وزوجها وذويها سيرتها الأولى أعد يا ربنا المحبة أعد يا ربنا المحبة والمودة والمودة لزوجها وأولادها وذويها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا العافية أعد يا ربنا الصحة أعد يا ربنا العافية أعد يا ربنا الصحة سيرتها الأولى سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا الطهارة طهارة جسدها وعقلها وحظها ونصيبها وقربها منك يا ربنا أعد يا ربنا الطهارة طهارة الروح والجسد طهارة الروح والجسد سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا دمها ومفاصلها أعد يا ربنا عظامها صلبا قويا أعد يا ربنا دمها صافيا كثيفا صافيا طاهرا نقيا زكيا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا الطاهرة من الأورام من الأورام والأسقام والأدواء ومن البأساء والضراء والشدة واللأواء ومن السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى متعافية قوية عظيمة يا ربنا نشيطة يا ربنا نشيطة يا ربنا دينة قوية عظيمة متعافية يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا الغدد الغدد الغدد سيرتها الأولى أعد يا ربنا الغدد الغدد الغدد سيرتها الأولى أعد يا ربنا الأجهزة سيرتها الأولى أعد يا ربنا الجهاز الدموي والجهاز العضلي والجهاز العظمي والجهاز التنفسي سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد كل الأجهزة في جسدها يا ربنا أعد يا ربنا كل الغدد سيرتها الأولى يا مولانا سنعيدها سيرتها الأولى. تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم والجسم سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا راسها أعد يا ربنا صحة راسها وعافية راسها يا ربنا والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب والعقل والذهن يا ربنا سيرتها الأولى أعد يا ربنا صحة قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا والرحم والقفا والظهر والدم واللحم والعصب والعظام والمفاصل سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا تعجبك أجسامهم إذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لها فيما حسدت عليه بارك لها فيما نظرت عليه بارك لها فيما أصابها عيون عليه سنعيدها سيرتها الأولى الأولى أذهب يا ربنا الإغماء والصرع والدوخة والصداع والألم والوجع من رأسها يا ربنا ومن جسدها يا مولانا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى لا إغماء ولا تشنج ولا دوخة ولا صداع ولا ألم ولا تعب ولا خمول ولا كسل سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وأعلي حظها ونصيبها يا ربنا وأعلي حظها ونصيبها يا ربنا وجبرها يا مولانا وجبرها يا مولانا وجبرها يا مولانا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى قد عافيتها من العقد من العقد من العقد في الرأس وسائر الجسد ومن الصرع ومن الصرع ومن الإغماء والتشنج ومن شحنات في الرأس ومن شحنات زائدة في الرأس احلل عقدها يا ربنا وأذهب أثرها وأخرج يا ربنا مؤثرها بحولك وقوتك يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى عدها يا ربنا معافاة شفيتها وكفيتها وعافيتها يا مولانا لا ألم ولا وجع لا ضر ولا مكر ولا كيد عليها ولا فيها يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا قلبها وصدرها يا ربنا أعد يا ربنا صحتها وعافيتها سيرتها الأولى أعد يا ربنا قلبها أعد يا ربنا قلبها لا خوف ولا فزع لا هم ولا غم ولا خفقان ولا ضيق صدر ولا كرب ولا كآبة ولا سآمة أعدها يا ربنا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا لا سحر ولا حسد ولا عين ولا نظرة ولا مس ولا نفس ولا عقد يا ربنا يا ربنا من على رأسها إلى خمس قدميها وأهلها يا ربنا وبيتها يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا أمتك سيرتها الأولى قد عافيتها قد عافيتها وكفيتها يا ربنا وسترتها بزواج مبارك يا ربنا وبزوج طيب يا مولانا وبذرية طيبة يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى لا ألم ولا وجع ولا ضر ولا كرب يا ربنا ولا شر فيها ولا ضر ولا مكر يا ربنا يا ربنا ولا عقد ولا ألم ولا وجع كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا أعدها سيرتها الأولى يا ربنا قوية الإيمان قوية الإيمان وقوية في جسدها وقوية في جسدها وقوية في نظرها وسمعها يا ربنا وفكرها لا نسيان ولا سهو يا مولانا ولا خمول ولا كسل ولا ألم ولا وجع سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى وقد طهرتها يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها ومن الحسد ومن الحسد الشديد ومن العيون ومن العيون أنواعها وأشكالها طهرتها تطهيرا أعدها سيرتها الأولى يا ربنا يوم ولدتها أمها معافاة سليمة يا ربنا سليمة ومعافاة يا ربنا كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا جلدها وشعرها وظفرها سيرتها الأولى يا ربنا نقيا صافيا طاهرا مطهرا يا ربنا من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد يا ربنا أعد يا ربنا أعد يا ربنا راسها وجسدها وروحها ونفسها ونفسيتها سيرتها الأولى قد طهرتها يا ربنا كلها من أثر الأسحار والحسد والعيون والنظرة والمس والنفس يا ربنا يا ربنا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد أمتك يا ربنا سيرتها الأولى في صحتها وعافيتها وتركيزها والتركيز والعقل والذهن والعقل والدماغ يا ربنا لا إغماء ولا تشنج ولا صرع ولا صداع ولا دوخة ولا ألم ولا وجع ولا كرب ولا ضيق صدر ولا خوف ولا ألم ولا وجع يا ربنا ونوما هادئا هانئا فيه الرؤى المبشرة يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن قوته نظافته طهارته نقاءه صفاء من السحر والحسد من السحر والعين ومن كل العقاد أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن صفاء قوته نقاءه طهارته نزاهته سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن المعدة المعدة المعدة المعدة عصارة المعدة عصارة المعدة عصارة المعدة عصارة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة جدار المعدة جدار المعدة جدار المعدة جدار المعدة البنكرياس البنكرياس البنكرياس والكبد والطحال والكبد والطحال والاثني عشر والقولون والقولون والاثني عشر والقولون والقولون والمرارة والمرارة والكليتين والحالبين والمثانة أعدها يا ربنا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى

سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا أمتك سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها. أعد يا ربنا قلبها قلبها قلبها الأذين والبطين. أعد يا ربنا الأذين والبطين. أعد يا ربنا ضخ الدم. أعد يا ربنا القلب سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا ضخ القلب وصحة القلب وحياة القلب وحب القلب وحب القلب وحب القلب وحب القلب سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا متك سيرتها الأولى. أعد يا ربنا حب قلبها حب قلبها حب قلبها لزوجها ولأهلها ولأولادها يا ربنا سيرتها الأولى. أعد يا ربنا الحب أعد يا ربنا الحب للصلاة الخاشعة للركوع والسجود بين يديك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعد يا ربنا قراءة القرآن وحفظ القرآن والدعاء والرجاء بين يديك وقتا طويلا. أعد يا ربنا أعدنا يا ربنا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى قد عافيتها وشفيتها وكفيتها يا ربنا وأحللت عقدا في قلبها في قلبها وصدرها في قلبها وصدرها وبين ضلوعها وتحت ضلوعها وبين ضلوعها وقد بنى عليها ظالم وقد بنى عليها ظالم في الجسد. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القلب القلب القلب القلب القلب ضخه صحته عافيته يا ربنا حبا حبا حبا حبا بغضا بغضا بغضا بغضا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا سيرتها الأولى قد عافيتها وشفيتها وكفيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا. أعد يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها مليئا بالإيمان والخوف والرجاء والخوف منك والرجاء فيك يا ربنا. أعد يا ربنا قلبها مطمئنا مطمئنا لا يخاف ولا يهلع ولا يجزع سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القلب أعد يا ربنا ضخة أعد يا ربنا حياته أعد يا ربنا قوته قوته قوته قوته قوته قوته وحياته ونشاطه ونشاطه ونشاطه ونشاطه ونشاطه ونشاطه. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. عيد يا ربنا الفؤاد الفؤاد الفؤاد الفؤاد الفؤاد القلب القلب القلب. عيد يا ربنا فؤادها وقلبها سيرتها الأولى. عيد يا ربنا الصحة والعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا والقوة والحيوية والنشاط والقوة والقوة سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. عيد يا ربنا القلب لا وخز فيه ولا نغز لا وخز فيه ولا نغز لا وخز فيه ولا نغز لا هم ولا غم ولا كرب ولا ألم ولا خوف ولا خوف ولا خوف ولا هلع ولا خوف ولا هلع. عيد يا ربنا قلبها صحة عافية قوة سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا أعد يا ربنا قلبها أعد يا ربنا قلبها فؤادها حبها لزوجها وأولادها حبها لزوجها وأولادها حبها لزوجها وأولادها وإخوانها. سنعيدها سيرتها الأولى. عيد يا ربنا قلبها قلبها قلبها لا عقدة فيه لا عقدة فيه ولا هم ولا حزن ولا هم ولا حزن ولا آثار عيون وأسحار وحسد. سنعيدها سيرتها الأولى. عيد يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قوة سيرتها الأولى. حيوية نشاط قوة حيوية نشاط أمنه أمنه أمنه وإيمانه أمنه أمنه أمنه وإيمانه سيرتها الأولى. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. عد يا ربنا عروقها عد يا ربنا الأوردة والشرايين قوية تضخ لا عقد فيها ولا مرابط ولا ساكن ولا سحر ولا حسد ولا عيون فيها. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. عيد يا ربنا قلبها لا ساكن فيه لا عاشق فيه لا مارد فيه لا عفريت فيه. سنعيدها سيرتها الأولى. عيد يا ربنا قلبها قلبها قلبها حيا حيا حيا حياة طيبة يا ربنا. سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. عيد يا ربنا قلبها سليما سليما سليما معافى يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى. عيد يا ربنا قلبها صالحا مصلحا برا تقيا منك خائفا منك وجلا لا يخاف من المخلوق لا يخاف من المستقبل لا يخاف من المرض لا يخاف من الوهن لا يخاف من الجن لا يخاف من السحر لا يخاف من الحسد لا يخاف من العين لا يخاف من العقاد. أعده يا ربنا أعد يا ربنا القلب أعد يا ربنا القلب القلب، اهد يا ربنا القلب قوته قوته قوته. سيرة الأولى سنعيدها، سيرة الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرة الأولى. اعد يا ربنا قلبها قلبها قلبها، لا وخز لا وخز ولا نغز، لا وخز ولا نغز، ولا هم ولا غم ولا ضيق ولا ضيق ولا ضيق ولا ضيق، ولا جلطة ولا جلطة ولا جلطة ولا جلطة ولا جلطة فيه، ولا ألم فيه ولا حزن فيه، ولا جلطة ولا ألم فيه ولا ألم فيه ولا ألم فيه ولا ألم فيه، ولا شد فيه ولا شد فيه، ولا رخاوة فيه ولا ألم فيه، ولا منكر فيه ولا ألم فيه، ولا ساكن فيه ولا ساكن فيه، ولا ظالم فيه ولا ظالم فيه، ولا عاشق فيه ولا عاشق فيه. سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها معافى، قويا قويا قويا قويا، متينا متينا يا ربنا منك محصنا. حصن يا ربنا قلبها بحسنك الحصين، المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. أعد يا ربنا قلبها، قد حصنت قد حصنت، قد حفظت قد حفظت، قد طهرت قد قد طهرت قد طهرت يا الله يا الله، قد نقيت قد نقيت قد نقيت، قد شفيت قد شفيت قد شفيت من الهم من الهم من الهم من الهم من الهم والغم والغم والغم والغم والخوف والخوف والخوف والخوف والرعب والرعب والرعب والرعب والسهر والسهر والسهر والسهر والعقد والعقد والعقد والعقد من العين من العين من العين من العين من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الساكن من الساكن من الساكن من الساكن فيه ومن حوله. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها، أعد يا ربنا قلبها، أعد يا ربنا قلبها. الدم الدم الدم وعضلة القلب وعضلة القلب وعضلة القلب وعضلة القلب وعضلة القلب، ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر، وعضلة القلب وعضلة القلب وعصب القلب ودم القلب ودم القلب يا ربنا يا ربنا. وما أحاط به من ضلوع وما أحاط به من ضلوع وما أحاط به وما أحاط به يحفظه وما أحاط به يحفظه. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها قلبها، لا ألم لا وجع لا ضيق لا ضيق، لا ألم لا وجع لا حسد لا حقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعد يا ربنا قلبها، لا سحر فيه لا عقد لا عقد لا عقد لا عقد فيه لا عقد فيه ولا من حوله، لا عقد فيه ولا من حوله. وتؤثر على الفكر وتؤثر على العقل وتؤثر على الفكر، مربوطة بالعقل والفكر، مربوطة بالإدراك بالإدراك والعقل والفكر والدماغ والدماغ والدماغ. سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها، قوته قوته، حيويته حيويته، نشاطه نشاطه. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا. أعد يا ربنا قلبها حيا حيا حيا قويا حيا قويا، محفوظا بحفظك يا ربنا، حصنته بحسنك يا ربنا، طهرته يا ربنا طهرته يا ربنا طهرته يا ربنا، زكيته يا ربنا نقيته يا ربنا نقيته يا ربنا. وما حوله يا ربنا من الأسحار والحسد والعين. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا الفؤاد الفؤاد الفؤاد الفؤاد الفؤاد الفؤاد، القلب القلب القلب القلب، قوته قوته، الفؤاد الفؤاد الفؤاد، قوته قوته، سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القلب سيرته الأولى، أعد يا ربنا القلب القلب القلب القلب، العواطف المشاعر المشاعر والعواطف والأحاسيس والأحاسيس، تجاه زوجها تجاه أولادها تجاه إخوانها تجاه الناس. الناس سيرتها الأولى. أعد يا ربنا المشاعر المشاعر والأحاسيس والأحاسيس والعواطف والعواطف سيرتها الأولى سيرتها الأولى سيرتها الأولى سيرتها الأولى. أعد يا ربنا البغض والكره يا ربنا يا ربنا لعدوك وعدوها يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا وللمنكرات والفواحش يا ربنا يا ربنا ولما لا يرضيك يا ربنا يا الله يا الله سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها وفكرها قلبها وفكرها قلبها وعقلها مما بينهما مربوطا مما عليهما مربوطا ومعقودا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها خالية صافية معافى نقية طاهرة زكية سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها لا خيوط سحر فيه لا خيوط سحر فيه لا خيوط سحر لا إبر سحر يا ربنا ولا عقد سحر ولا حسد ولا عيون ولا نفس ولا نفس متعلقة فيه ولا نفس متعلقة فيه ولا نفس متعلقة به به به وساكنها فيه. يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القلب القلب القلب القلب القلب قوته حيويته نشاطه يا ربنا يا ربنا قد طهرته وقد نقيت يا ربنا يا ربنا وقد أخرجت من فيه وقد أخرجت ما فيه وقد أخرجت من فيه وقد أخرجت ما فيه يا الله يا الله مما تعلق بالأسحار والحسد والعيون والوسوس والعقادة والنظرة والنظرة والنفس والنفس الخبيثة الحاسدة يا ربنا سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني سنعيدها سيرتها الأولى مطمئنة مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة المطمئنة ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. وعد يا ربنا أمتك سيرتها الأولى من على رأسها إلى خفص قدميها واحفظها بحفظك يا خير الحافظ يا خير الحافظين ويا ولي المؤمنين ويا مولى المتقين يا رب العالمين. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى.